مساء الخير. اهلا اهلا يا مها. سلام عليكم مريم، ازيك؟ مساء الخير كلكم. اهلا يا بنات، اتفضلوا اتفضلوا. ازيكم يا بنات؟ حلوين يا طنط، الحمد لله. طب يلا على الحمامات عشان نتغدى، يلا بسرعه. لا انا مش عايزه اتغدى، انا هاخد حمامي وادخل اوضتي انام. باي باي بقى. ادخل اوضتي وكمان هتتغدى معانا؟ ايه يا ماما، انت ناسيه ولا ايه؟ التحرش مخليها مش مركزه، مش عارفه يا عيني بتقول ايه. صح. ملك يا مها، يلا يا بنات عشان نتغدى سوا كلنا. انا حالا هغير هدومي واتشطف واجي. انا يا ريت تبعتولي اكل في اوضتي. ها؟ حاضر. ايه قله الذوق دي؟ احنا بنشتغل عندها؟ انا اول مره اشوف ضيفه جلياطه كده. ايه دي ماما؟ ايه يا ماما، التحرش عامل عمايله معاهم يا ماما. يعني مش للدرجات دي قوي يعني؟ ليه مش للدرجات دي يا درية هانم؟ ده للدرجات دي واكتر كمان. الحمد لله. ما كلتيش يا ملك؟ بالعكس يا طنط، ده انا كلت كويس قوي. تسلم ايدك بجد يا منى، نفسك في الاكل يجنن. تحبي تشربي شاي ولا حاجه ساقعه بعد الاكل يا ملك؟ يا ريت يا ماهر تعمل لي شاي وتجيبولي في اوضتي لو سمحت. يلا عن اذنكم بقى. ايه ده، ايه القلاطه دي؟ تجيب لي الشاي في اوضتي لو سمحت. يا سلام، انا مش فاهم. ايه ده تكونش يعني مأجره الاوضه ولا ايه؟ مثلا لا لا لا لا لا، فعلا في اللي الذوق وجليطه. يلا يلا معلش بقى، خلاص. ايوه يلا يلا معلش خلاص. البنات دولت حاجه غريبه قوي. هنعمل ايه بقى يا ماما؟ هنعمل ايه؟ اوكي داخلي، انا هخش اوضتي اتنح قدام التلفزيون شويه. هتيجي تتنح معايا؟ حالا يا حبيبتي، تنحي انت وانا جاي اتنح وراكي. انا قلقان، يوم واحد والبنات عملوا فينا كده، هنقدر نصمد 14 على الحال ده ازاي؟ والله ما انا عارف. طب ممكن بقى لو سمحتوا بلاش كلام دلوقتي، احنا ورانا غسيل اطباق قد كده اهو، كوم اطباق وحلل عايزه تتغسل، مش عارفه هنغسلها امتى. يلا يا ماهر. نعم ماهر. ايه ايه، تغسل معايا الاطباق والحلل دي؟ لا انا تعبت قوي النهارده يا منى، بقى خليكي جدعه بقى شويه. هو ايه اللي خليكي جدعه؟ خليك انت اللي جدع، انا كمان تعبت وتعبت اكتر منك كمان. احنا اتفقنا ان المسؤوليه هتبقى مشتركه. طيب ماشي، امري لله، ولو اني مش قادر افرد طولي حتى. يوه ده انا نسيت، دي ملك عايزه شاي. اعمل لها الشاي وانا هدخل اجيب الاطباق من اوضه مها. طيب يا اولاد شدوا انتوا حيلكوا، ماما مستنياني اروح اتنح معاها. لا يا استاذ بابا، المشروع مشترك. يعني ايه يا واد يا ماهر؟ يعني ايدك معانا في غسيل الاطباق. الله يكرمك. يا سلام، هو انا عشان هاخد حبه من الفلوس اللي جايه دي تشقوني معاكوا؟ مين اللي جاب الشقة دي؟ رد عليا، مين اللي رباك وملك تافك لحم وطول لسانك عليا؟ مش عارف. امشي من وش السعادة يا ريل القرب، امشي. ايه ده بقى يا بنت يا منى. ايه، مش ملاحظة ان بابا بقى قوي شوية عن الاول؟ تصدق انا ملاحظة. وده من ايه ده؟ ما هي ماما بطلت تهب فيه وبقت لطيفة معاه. عشان كده اتفرعن يعني. ماشي يا بابا. عيلة كويسة غنية مفلسة. ياني يا حيل اللي تهدي ياني، دي شغلانة مهببة يا اختي، من اول يوم تعبنا التعب ده كله. انا حنام على روحي. انا نايم اصلا، انا شوية اللمضة اللي عندي دول فايدين من امبارح. طب احنا هنصمد لحد امتى يا ماهر؟ بيتهيالي مش هنصمد كتير، هنقع بعد 3 ايام. طب يمكن بعد ما ننام ونصحى نكون ارتحنا شوية؟ فكرك ممكن نتعود على المجهود ده يعني، وبعد كده يبقى عادي بالنسبة لنا؟ ممكن، بس لو احنا هنفضل دايرين في الساقية دي كل يوم مش هنعرف نذاكر، ده احنا عندنا جامعة. هو احنا بنذاكر؟ احنا بننشن على كام سؤال نحفظهم ونخش ندلقهم على ورقة الإجابة وخلاص. ايوة بس برضو يعني مش ده السؤال. السؤال هنكشف امتى؟ لو ماما عرفت هتطرد البنات وهيبقى شكلنا وحش قوي. ما احنا قلنا ماما من ذوقها وأدبها وتربيتها مش هتقدر تطردهم، هتتكسف يعني تعمل كده وهتسلم بالأمر الواقع وخلاص. مش عارف ليه بعد التجربة ديت مش حاسس ان ماما هتعمل كده. هي ممكن تعمل حاجة تانية. ايه هي؟ تغضب وتسيب البيت وبعدين نروح نصالحها وترجع. هي دي ماما، هو ده كبرها تتقم شوية وخلاص. لا مش حاسس ان ده هيبقى رد فعلها. امال تفتكر رد فعلها هيبقى ايه؟ مش عارف. طب لما تعرف بقى بقولي. تصبح على خير عشان انا هموت وانام. وانت من اهي ولد يا ماهر، انت يا ولد يا ماهر. تعال هنا. أنا استنيت لما ماما نامت عشان أقول لك حاجة مهمة قوي. الصبح الصبح بس يا بابا، أي حاجة حضرتك عايز تكلمني فيها يتكلم فيها الصبح. ما ينفعش الصبح وصح صح معايا. صح صح صح صح. حاضر حاضر. الحساب يا حبيبي. حساب إيه بقى؟ حساب إيه؟ ما أنا اديت لحضرتك ورقة فيها كل المصروفات، ما سبتش مليم صرفته إلا وكتبته. مش ده كان طلبك؟ أيوة طبعا، لازم نمسك دفتر ودفاتر مظبوطة يا ابني. أي مشروع تجاري لابد أن يكون له حسابات منضبطة، لأن علم الإدارة بيقول. يا بابا انت هتشرح لي علم الإدارة دلوقتي وأنا عايز أنام كده؟ لا، ما انت لازم تفهم يا ماهر. يا بابا أنا جسمي منمل عايز أنام، اللي بيكلمك دلوقتي العقل الباطن مش أنا. يا ابني صح صح، قلتلك مش هينفع أسيبك تنام. أنا كتبت كشف بالخامات اللي انت اشتريتها من خضار ولحمة وسمنة وملح وفلفل وخلافه، وحطيت رقم للعمالة المتمثلة فيك انت وأختك، وبناء على مصاريف اليوم قدرت ان مصاريف الشهر هتبقى كده. بص تعال بص على الرقم اهو. شايف رقم؟ رقم مش شايف طبعا، مش شايف غير المخدة والمرتبة. طب خد بقى اللي هيصحصحك ويطير النوم من عينيك. ايه الفزع والجدية اللي في ملامحك دي يا بابا؟ النوم طار خلاص. قولي بقى عايز ايه؟ استاذ ماهر، انا بعد ما عملت ميزانية عامة لشهر كله طبقا لمصروفات اليوم طلعت الشغلانة دي كيت. كيت يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ما فيهاش ارباح. نعم يا اخويا ما فيش ارباح. الله، امال هدة الحيل اللي انا فيها دي انا ومنى ليه؟ يعني ايه يعني؟ المشروع اتضرب من اول يوم؟ ده انا اموت فيها. لا، عليا وعلى اعدائي.